مر معنا أن الحجب نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان، ومر معنا أن حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا ستة، وهم الأبوان والولدان والزوجان، وأن حجب الحرمان هو منع الوارث من الإرث كله. الآن ننتقل إلى حجب النقصان. حجب النقصان ما هو؟ حجب النقصان يدخل على جميع الورث، هذه المسألة الأولى. حجب النقصان يدخل على جميع الورث، هذه واحدة. أثنين، حجب النقصان هو منع الوارث من إرثه الأعلى ورده إلى إرثه الأقل. فمثلا هنا نأخذ مثال، عندنا زوجة وعم. زوجة وابن وعم. الزوجة ماذا لها رحمكم الله؟ ها؟ أي نعم، الزوجة هنا ما في فرع وارث، إذن لها الربع، والعم له الباقي، ما في إلا فرض واحد. المسألة من كم؟ من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. طيب انظروا معي رحمكم الله، زوجة وابن، ماذا في فرع وارث؟ كم تأخذ الزوجة؟ تأخذ الثمن، والابن له الباقي تعصيبا، والعم حجبه الابن لأنه أقدم جهتان. إذا المسألة من ثمانية، ثم الثمانية واحد والباقي سبعة. إذا هذا حجب النقصان، كانت الزوجة أخذت ربع، والآن لما جاء الابن أخذت الثمن، يعني معنى أنها ما منعت من الإرث نهائي، لكنها أخذت أقل نصيبيها، أخذت أقل نصيبيها. هذا هو حجب النقصان. وينقسم حجب النقصان إلى قسمين، حجب النقصان ينقسم إلى قسمين. انتقالات هذا قسم، ازدحامات هذا القسم الثاني. حجب النقصان ينقسم إلى قسمين، انتقالات وازدحامات. ما هي هذه الانتقالات؟ الانتقالات أربعة، الانتقالات أربعة. الأول انتقال من فرض إلى فرض، طبيعي أقل منه لأنه حجب. مثاله مثال الزوجة. طيب نظر مثال آخر، هلك عن أم وأب، الأم لها الثلث والأب له الباقي، المسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد والباقي اثنين. لو أن المال 6000 ريال لأخذت الأم ثلثه، يعني 2000. طيب أم وأب وابن، هنا الأم ماذا لها؟ لما جاء الابن ماذا صار لها؟ صار لها السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والأب له السدس، والابن له الباقي. المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد، يم من مقامه من ستة، السدس واحد والسدس واحد، اجمع معي، واحد وواحد أربعة، أربعة من واحد وواحد اثنين، اثنين من ستة الباقي أربعة. نقصت الأم ولا لا؟ انتقلت من فرض إلى فرض أقل منه. قالوا وهذا في حق من له فرضان، يعني اللي له فرضين مثل الأم، مثل الزوجة، مثل الزوج، مثل بنت الابن، مثل الأخت لأب. طيب انتهينا من انتقال فرض إلى فرض أقل منه، نقول هنا انتقال هذا الثاني من فرض إلى تعصيب. انتقال من فرض إلى ماذا؟ إلى تعصيب. هذا في حق ذوات النصف، وهذا انتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف. من هن ذوات النصف؟ البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. فمثلا هلك هالك عن بنت وعم. البنت ماذا لها؟ لها النصف لعدم المتعصب وعدم المشارك، والعم ماذا له؟ الباقي. المسألة من كم؟ من اثنين، نصف الاثنين واحد، الباقي واحد، فأخذت نصف المال. طيب لو صارت المسألة هكذا، بنت وابن وعم، كيف ستكون؟ ها؟ كيف ستكون رحمكم الله؟ يلا. نعم البنت لها النصف. لا ما يصير النصف. ليش ما يصير النصف؟ لوجود ايش؟ المعصب. إذن البنت والابن يرثون المال تعصيبا، والعم حجبه الابن. فكيف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فيكون الإبن له اثنين والبنت لها واحد. إذن المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب هل البنت نقصت أو كما كانت؟ يعني نفرض أن المال 3000 ريال، هنا أخذت نصفه كم؟ 1500، هنا أخذت ثلثه 1000 ريال، إذن نقصت. هذا الانتقال من فرض إلى تعصيب، هذا حجب نقصان. يعني نقصت إرثها، كانت تأخذ نصف المال فصارت تأخذ ثلث المال. الثالث انتقال، اعكس لهذه ايش تصير؟ يعني انتقال من تعصيب إلى فرض، اعكسها بالضبط. انتقال من تعصيب إلى فرض، يعني الأول فرض إلى فرض، الثاني فرض إلى تعصيب، الثالث تعصيب إلى فرض، الرابع عكس هذه، تعصيب إلى تعصيب. خلاص ما يحتاج إنه واحد يحفظ، واضح. انتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب والجد، في حق الأب والجد. نضرب المثال عشان تتضح أكثر، نضرب المثال علشان تتضح أكثر. هلك هالك عن أم وأب. الأم لها ثلث والأب له الباقي تعصيبا. المسألة من كم؟ من ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد والباقي اثنين. كم أخذ الآن؟ أخذ ثلثي المال، أخذ ثلثي المال. يعني نفرض أن التركة 6000 ريال، أخذ ثلثيها 4000 ريال. طيب إذا انتقل الأب إلى الفرض ماذا سيكون؟ أم، يعني مثال أم، أب، ابن. أم، أب، ابن. كيف نقسمها؟ الأم ماذا لها؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الأم لها سدس، والأب له سدس، والابن له الباقي. المسألة من كم؟ من 6. سدس 6 1، سدس 6 1، اجمع معي 1 و1 2، 2 من 6 الباقي، الباقي 4. طيب هنا المال إذا كان 6000 يأخذ الأب 4000 منه لأنه ثلثين. الآن يأخذ سدسه كم؟ يأخذ 1000. نقص ولا ما نقص؟ نقص مثلا لما انتقل من التعصيب إلى إلى إلى الفرض. البقينا بالرابع، الرابع انتقال مثل عكس الأول، من تعصيب إلى تعصيب، انتقال من تعصيب إلى تعصيب. يعني هو كان عصبة وانتقل إلى عصبة أخرى، وهذا في حق العصبة مع الغير، اللي هي الأخت الشقيقة والأخت الأب إذا كنا عصبة مع الغير. مثاله أيها الإخوة الأفاضل، بنت وأخت لأب، بنت وأخت لأب. ماذا للبنت؟ النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. طيب الأخت لأب لها الباقي تعصيبا، عصبة مع إيش نوع؟ عصبة مع الغير. إذن المسألة من كام؟ المسألة من 2، للبنت النصف 1 وللأخت النصف 1. طيب هذه الأخت أردت التعصيب، طيب إذا انتقلت إلى تعصيب آخر صارت عصبة بالغير، فمثلا هلك هلك عن بنت، بنت نفسها هذه، بنت أخت لأب، أخ لأب، أخ لأب. ساعدونا على قسمته يا شباب، يلا يلا، بارك الله فيكم. البنت ماذا لها؟ البنت لها النصف، البنت لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. الأخت لأب لها الباقي؟ لا، جاء أخوها فنقل من العصبة بالغير إلى العصبة مع الغير، صار لهما الباقي جميعا، لهما الباقي جميعا، وللذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من 2، نصف 2 1، يبقى 1. فمثلا لو أن المال، لو أن المال 4000 ريال، 4000 ريال، البنت تأخذ نصفه 2000، فيبقى لو أن المال 6000، أحسن، لو أن المال 6000، البنت تأخذ نصفه 3000، يبقى 3000. الأخت تأخذ 1000 والأخ لأب يأخذ 2000. هنا المال 6000، البنت أخذت 3000 والأخت لأب أخذت 3000. إذن نقصت ولا ما نقصت؟ إذن حجم النقصان ينقسم إلى قسمين، انتقالات وازدحامات. الانتقالات أربعة: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان كالأم والزوجة والأخت لأب. وبنت الابن وما أشبه ذلك. الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق العصبة بالغير، العصبة بالغير اللي هو حق ذوات النصف اللي هي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب والجد. فإذا ورث تعصيب أخذ كثير، وإذا ورث فرض أخذ قليل. الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا في حق الأخت لأب والأخت الشقيقة. فإذا كانت عصبة مع الغير تأخذ أكثر مما إذا صارت عصبة بالغير، لأن إذا كانت عصبة بالغير صار أخوها شريكا لها فأخذ ثلثي المال. لا ننتقل إلى الازدحامات، بس لأن السبورة ما تأخذ الجميع نمسح الانتقالات ونكتب الازدحامات. الازدحامات ثلاثة، الازدحامات ثلاثة: ازدحام في فرض، ازدحام في فرض، الثاني ازدحام في عول، الثالث ازدحام في تعصيب. إذن هم ثلاثة الازدحامات، انتقالات أربعة والازدحامات ثلاثة: ازدحام في فرض، ازدحام في عول، ازدحام في تعصيب. كيف الازدحام في الفرض؟ يعني مثلا لو هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وعم، خل يا عم أسهل شوي، كم للزوجة؟ ها؟ كم للزوجة؟ الزوجة لها الربع، ليش؟ لعدم، أحسنت، لعدم الفرع الوارث، والعم هذا له الباقي. إذا المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد، من مقامه أربعة، ربع الأربعة واحد، الباقي ثلاثة. لو أن هذا المتوفى عنده ثلاث زوجات فكيف سيرثنا؟ يعني ثلاث زوجات وعم، كيف سيرثنا الزوجات؟ كيف نورث هؤلاء الزوجات؟ نعطي كل واحدة ربع فيأخذنا ثلاث أرباع؟ لا، يشتركنا في الربع، يشتركنا في الربع، والعم له الباقي. المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد، من مقامه أربعة، ربع الأربعة واحد، والباقي ثلاثة. طيب لو أن المال 4000، المال 4000، كم ستأخذ الزوجة إذا كانت واحدة؟ تأخذ 1000. طيب إذا ما صرنا ثلاث كم سيأخذنا؟ كل واحدة لها ثلث الألف، يعني كل واحدة 333.5. إذا ازدحمنا في الفرض فنقص ميراثهن، ازدحمن في الفرض فنقص ميراثهن. مثله البنتين لهم الثلثين، والعشر لهم الثلثين، وهكذا. الجدات الواحدة لها السدس، والثنتين لهم السدس، والثلاث لهم السدس. الثاني ازدحام في عول، يعني تعول المسألة. ومر معنا أن الأصول تعول ستة واثنى عشر وأربع وعشرين. ستة تعول أشفاع وأوتار إلى عشرة، اثنى عشر تعول أوتار إلى سبعة عشر، أربع وعشرين تعول مرة واحدة إلى سبع وعشرين. فمثلا عندك هنا هلك هالك زوج عن زوج، وأخ لأم، وشقيقة. الزوج ماذا له؟ الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، له النصف لعدم الفرع الوارث. الأخ لأم له السدس، الشقيقتان لهما الثلثين. جاء النص مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ ها؟ المسألة من ستة، نعم. نصف الستة كم؟ ثلاثة. سدس الستة واحد. ثلثي الستة أربعة. يلا اجمع معي رعاك الله. أربعة واحد خمسة، خمسة وثلاثة ثمانية. إذا عالت إلى ثمانية. الآن إذا أردنا نقسم، إذا أردنا نقسم المال، هل المعتبر الستة ولا المعتبر الثمانية؟ المعتبر الثمانية. القاعدة تقول إذا صحت المسألة من أصلها اللي هو الستة فالأصل هو المعتبر، وإذا صحت من عولها فالعول هو المعتبر. يعني كان في السابق عندك ثلاثة على ستة، الآن لا، صار ثلاثة على ثمانية. يعني الأخ لأم، الأخ لأم في الأول كان يأخذ سدس المال، الآن كم صار يأخذ؟ يأخذ ثمن المال. الزوج كان يأخذ نصف المال في الأول، الآن صار يأخذ ثلاث أثمان، نقص. الشقيقتين كنا يأخذون ثلثي المال، الآن صرنا يأخذون النصف، نقصنا. إذن هذا يسمونه ازدحام في عول. بقينا بالرابع، بالثالث والأخير اللي هو الازدحام في التعصيب. ازدحام في تعصيب. هلك هالك عن زوجة وابن. الزوجة كم لها؟ في الآن فرع وارث، إذن يصير لها الثمن. الابن له الباقي. المسألة من كم؟ من ثمانية، ثم الثمانية واحد، الباقي سبعة. طيب لو أن المسألة صارت هكذا، زوجة ثم صار الأبناء سبعة، ابن ابن ابن ابن، هذا كم ذي؟ هذه أربعة، ابن خمسة، ابن ستة، ابن سبعة. كيف نقسم المسألة؟ نقول الزوجة لها الثمن، والأبناء ماذا لهم؟ الأبناء ماذا لهم؟ لهم الباقي، يشتركون فيه، يشتركون فيه. المسألة من كم؟ من ثمانية، الثمن واحد، والباقي كم؟ واحد من ثمانية كم يبقى؟ أي نعم سبعة. كل واحد له واحد، واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد، كل واحد له واحد. في السابق المال كان 8000، في السابق في المرة الماضية كان المال 8000، فأخذ الابن منه 7000، هنا لما ازدحموا صار كل واحد له كام؟ كل واحد له 1000، يعني وزعنا 7000 على المجموعة بالتساوي فنقصوا. إذن هذا يسمونه العلماء ازدحام في تعصيب. ازدحام في ماذا؟ في تعصيب. إذن إخوتي في الله، صار حجم النقصان ينقسم إلى قسمين، انتقالات وازدحامات. انتقال من فرض إلى فرض أقل من انتقال من فرض إلى تعصيب، اعكس من تعصيب إلى فرض، اعكس الأول من تعصيب إلى تعصيب. انتقل الازدحامات، الازدحامات 3: ازدحام في فرض، يعني فرض واحد يكون يرثه أكثر من شخص، يعني مجموعة يرثونه. الثاني ازدحام في عول، ما يشتركون لكن هم جميعا يشتركون في أصل المسألة، تعول المسألة فيكون أصل المسألة هو العول. الازدحام الثالث التعصيب.